بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أول الإيمان التسليم، وأول التسليم إزاحة الأنا، فالله لا يعبد كما تريد وإنما كما يريد. هذه الحكمة توجيه للذين يدعون الإيمان بالله، أو يدعون كونهم مسلمين، أو يدعون أنهم يعتقدون في الله تعالى ويؤمنون به، ومع ذلك يجادلونه ويعارضونه ويتوهمون أن عقولهم يمكن أن تفهم مراداته أو يمكن أن تفهم شرائعه، ولذلك يجادلونه بها. طبعا هم لا يسألون عن الحكمة، أو لا يبحثون ليسألوا ليعرفوا الحكمة ويطمئنوا لها، وإنما يسألوا ليجادلوا ويعارضوا ويتوهموا أن عقولهم في إمكانها أن تعترض أو تفهم أسرار هذا الكون. فهي تقول أن أول الإيمان، حقيقة الإيمان التي لا يمكن أن تتم من دونها، إلا بالتسليم لله تعالى. والتسليم لله تعالى لا يمكن أن يبدأ إلا عندما نعترف، إلا بإزاحة الأنا، إلا عندما نعترف بجهلنا وعجزنا وعدم قدرتنا على فهم الأمور الإلهية. هذا مثل ما كما نذكر دائما عندما نذهب إلى الطبيب ونسلم أننا جاهلين، لا جاهلون، لا نعرف علاج أنفسنا ولا الحمية المناسبة له، فلذلك نترك له ليقترح علينا ما يراه من طعام نأكله، أو ينظم لنا حياتنا، أو الدواء الذي نشربه ونحو ذلك. إذا جادلناه، إذا صارعناه، إذا عارضناه، مع تسليمنا له بكونه طبيبا خبيرا، طبعا هذا متناقض. إذا سلمت بكونه طبيبا، وسلمت بكونه خبيرا، وسلمت بكونه أعلم منك، وسلمت بأنه ناصح لك، وسلمت بأنه ثقة لك، فدورك هو أن تتسد. إذا سلمت بجميع هذه الأمور، فأول شيء تفعله هو الإذعان والتسليم لما يأمرك به. إذا جادلته فهذا يعني أنك لا تثق فيه، إذا خالفته هذا يعني أنك لا تؤمن، لا تثق، يعني ثقتك فيه مجرد كلمات تقولها باللسان وليس حقيقة يعني قد اقتنعت بها. ولذلك الفرق بين المؤمنين وغيرهم هو في ذلك الإذعان وفي مدى الإذعان. إذا لم يتحقق هذا ليس مؤمنا، حتى لو عرف كل حقائق الدين هذا ليس مؤمن. يعني المستشرق الذي يحفظ كل العقائد الإسلامية ويحفظ كل الشريعة الإسلامية، هذا لا يمكن أن نسميه مؤمنا حتى لو حفظ كل ذلك. لماذا؟ لأنه لم يتحقق منه التسليم، لم يتحقق منه الإذعان. الشيطان لماذا طرد من رحمة الله تعالى؟ مع كونه يؤمن بالله، ومع كونه كان يؤدي كل ما أمر به، لكونه لم يذعن لأمر الله تعالى. الإذعان والتسليم لله شرط أساسي. نحن حتى في واقعنا، الشخص الذي لا يسلم مثلا لقضية معينة، لحكم معين، فهنا لا يمكن أن نعتبره مواطنا. الشخص الذي في بلد ما لابد أن يسلم بكل قوانينه ويطبقها ويذعن لها. نعم قد يقصر في أدائها، التقصير شيء وعدم التسليم شيء آخر. شخص مثلا يقول لشرط المرور: أنا لا أؤمن بهذا القانون، قانون المرور مثلا، وهنا طبعا هذا كيف تأخذ عنه رخصة السياقة؟ إذن أنت ما دمت تريد أن تشكل قانون المرور خاص بك، فاخترع طريقة خاصة بك لا يسير فيها إلا أنت. أما ما دمت تسير في الطريق الذي يسير فيها الناس جميعا، فعليك أن تخضع لهذا القانون. إذا كان السيارات مثلا تسير على اليمين وأنت تسير على اليسار، فهنا لا يمكن. إذا كنت تسير في الإشارات الممنوعة، فهنا أيضا ستسبب في قتل الآخرين وفي إيذاء الآخرين. ولذلك الذي يعترض على الله في الحقيقة هو يريد أن ينشئ أو يضع قانونا آخر، يعني بدل الله تعالى. الذي يعترض على وجود جهنم وكأنه يعلم، الله تعالى لما خلق جهنم هو أدرى بها، هو أعلم بها، هو أعلم بأهلها. يعني الله تعالى أعلم بمن يستحق ذلك، وأن ذلك لا يتعارض مع رحمته، أن نسلم لهذا. قد نفهم بعض الأسرار، قد لا نفهم. الله تعالى مثلا عندما أمرنا في الوضوء بأن نغسل محال معينة من أجسادنا، لا نعترض على الله تعالى، الله تعالى ذكر ذلك، فنحن أو عفوا لا ليس بالضرورة أن نفهم الأحكام، قد نفهم وقد لا نفهم. يعني فهم الأحكام لا يعني كذلك الإحاطة بها. لماذا مثلا نكرر الغسلات؟ لماذا نغسل أعضاء ولا نغسل أعضاء؟ لماذا نغسل أعضاء ونمسح أعضاء؟ لماذا كانت صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة مثلا الصبح هي ركعتين وصلاة الوتر مثلا ركعة؟ لماذا هكذا؟ كل هذه الأمور نسلم فيها لله تعالى مع اعتقاد الكمال المطلق، أن هذه الأشياء التي أمر الله تعالى بها لا ليس هناك شيء أبدع منها، لا في الكون ولا في التشريع. إذن هذا التسليم مع الرضا، هناك تسليم هكذا، شخص يسلم ولكن من باب الإكراه، مكره أخاك لا بطل، لكن التسليم الحقيقي الممزوج بالرضا الممزوج بالمحبة. وهذا التسليم، التسليم المطمئن، هو الذي ربما الله تعالى برحمته وكرامه يكشف لصاحبه ما يدله على معناه، مثل ما فعل مع إبراهيم عليه السلام عندما أراه كيف يحيي الموتى. طبعا هذا ليس خاص بإبراهيم عليه السلام، يعني طبعا هذا نموذج فقط، الإنسان الذي يمتلئ باليقين الله تعالى وثم يخطر على باله فهم سر، بحث عن سر شيء معين، الله تعالى يفتح له ذلك. لماذا؟ لأنه وفر لنفسه القابلية، هو سأل الله تعالى بحاله عن سر ذلك الأمر، عن سر مثلا الركوع، عن سر السجود. ولهذا كتب العلماء في هذا المجال، يعني بعضهم كتب في أسرار الصلاة ثم بين لكيف الركوع ولماذا الركوع بالضبط، السجود وهكذا. وهناك من العلماء كتب كتاب عنوانه علل الشرائع، يعني بين في حتى الدقائق الكبيرة. طبعا هذه كلها عن طريق ذلك الإلهام الإلهي، الفضل الإلهي على عباده بأن يفهموا تلك الأسرار، ولكن بعد أن يسلموا له. مثل ما نحن عندما نعترض، مثلا تأتي شخص فاتورة كهرباء زائدة فيعترض، فيقال له ادفع أولا ما طلب منك وبعد ذلك اذهب واعترض، فإن كان لك الحق رددنا لك. هذا هكذا طبعا ولله مثل الأعلى، يعني هذا الأمر، يعني طبق أولا أحكام الشريعة وسلم لها، هذا أمر ليس لك، هذا لله تعالى، هذا أمر الله تعالى خالق الكون العليم المدبر الذي لا يساوي علمنا معه أي شيء. ثم بعد ذلك لا بأس أن تتساءل عن الحكمة، ولكن بأدب، لأنك أنت تريد أن تسأل الله، حتى لو سألت حقيقة عالما. البعض عندما يسأل بنوع من الاعتراض، لا، الحديث ليس أنت مع العالم، لا بس أنت تعترض على الشخص، ولكن أنت عندما تطرح المسألة أنت تطرح على قضايا ترتبط بالألوهية، لذلك يكون الأدب فيها مع الله. أقول يا فلان، طبعا أقول هذا الكلام لبعض الذين يتجرؤون في القنوات الفضائية وفي غيرها، فيسألون بطريقة مستهجنة، يعني خالي بالأدب. ليس أنا لا أتحدث هنا عن الشخص، أتحدث عن الله تعالى، يعني عندما مثلا يتكلم عن نظرية الشر أو معضلة الشر، ولكن بطريقة يعني تثير الشبه عند الآخرين، فلا، الأدب مع الله، أن مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال بلى، ولم تؤمن، قال بلى، أنا مؤمن إيمانا تاما، ولكن فقط ليطمئن قلبي. إذن هذا تسليم، تسليم الله، عدم الاعتراض على الله، ونعلم أن الحق، أن عندما نسأل المراد به فقط المزيد من الحكمة، المزيد من المعرفة، وإلا فإن عقولنا لا يمكن أن تطيق. يعني البعض للأسف مثلا فتاة عندما تؤمر الحجاب تقول أولا أقتنع، لماذا تقتنع بالحجاب؟ كيف الحجاب؟ لا بأس، نحن ندع كل هذه الأمور، الله يعني المؤمن يكتفي فقط بأن يقال له الله هو الذي أمر بذلك. كيف يعني كيف نقتنع بهذا؟ الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون، هو الذي خلقك، هو الذي وفر كل، هو الذي جعل كل شيء، هو مصيرك بيده، عذابك ونعيمك بيده، أمرك بذلك فقط. يعني هذا في الأصل الدليل، المؤمن يقتنع بهذا. مثل ما هاجر عليها السلام عندما تركها إبراهيم عليه السلام في الصحراء، تصوروا المشهد، يعني إبراهيم عليه السلام يأتي من العراق ومن الشام ويذهب إلى مكة المكرمة، تلك المسافة البعيدة، ثم ماذا؟ ثم يترك هاجر ويترك إسماعيل عليه السلام في الصحراء، ليس هناك بشر، طبعا بأمر من الله تعالى. فهنا طبعا سألت هاجر أين تذهب إبراهيم السلام عندما ذا؟ أين تذهب وتتركنا؟ فسكت إبراهيم، أين تذهب وتتركنا؟ فقال لا. ثم قالت له الله أمر بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. إذن هذا هو التسليم، يعني هذه امرأة يعني في قمة قمة قمة الإيمان والتسليم. ولهذا الله تعالى شرفها بأن يكون المحال التي كانت فيها محال مقدسة، الآن مكان الذي تهوي إليه الأفئدة، السعي بين الصفا والمروة الذي هو ركن من أركان الحج، كان أول من فعله هاجر عليه السلام. وبذلك كل من سعى بين الصفا والمروة تنال هاجر عليه السلام من أجره، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصوروا لهذه الرحلة، نعم كانت مضنية وكانت هناك بعض الآلام التي أصابت هاجر عليه السلام، ولكن ما هو الأجر الذي نالته؟ ملايير الناس الذين وفدوا إلى تلك ذلك البيت وسعوا بين الصفا والمروة يذكرونها، فجعل الله تعالى لها لسان صدق. ثم ماذا؟ ثم تنالوا أجورهم، كم من الأجور تنال؟ سبحان الله، أجر لا يمكن وصفه. ثم بعد ذلك الله تعالى من عليها بأن يأتي، يعني بقيت فترة قصيرة، من عليها أن يأتي قوم فيكرموها بعد ذلك، من عليها بأن يسبح ماء زمزم مرتبطا بها. إذن هذا التسليم، يعني المواهب الإلهية مرتبطة بالتسليم. لو أن هاجر اعترضت وقالت يا إبراهيم أي إله تعبد؟ ما هذا الإله الذي يأمر بهذا؟ هذا ليس إلها، أنا لا أعترف به، كان يمكنه أن تقول هذا الكلام، وكان إبراهيم عليه السلام يمكنه أن يردها إلى أهلها ثم تعيش أياما ربما سعيدة، نفرض ذلك، ثم لا شيء. لكن عندما سلمت، وطبعا الله تعالى لم يكن ليضعها في هذا الاختبار لولا ذلك الصدق الموجود فيها، ذلك الإيمان الموجود فيها. طبعا هاجر من كبار كبار كبار الصالحات، يعني شيء، يعني هذا الموقف وحده يسجل لها لا يمكن وصفه. يعني طبعا حتى نعلم فقط أن التسليم، أن كل هذا الموقف جاء للتسليم ولم يكن بالاعتراض. التسليم عندما إيماننا بعظمة الله، فقط نعرف أن الله، هي هاجر عليه السلام عندما تذكرت، يعني سألت الله هو الذي أمر، نعم، إذن كيف أقول، كيف أرد؟ الله هو الذي أمر بذلك. نحن في حياتنا بعض المطيعين لآبائهم، بمجرد أن يقال له والدك هو الذي قال، إذا ما دام والدي فانتهى الأمر. بعض الناس يكون له صديق يقول ما دام صديقي قال ذلك فنعم. بعض الناس حتى يعني ما نستعمله من وساطات مبنية على التسليم، عندما يأتينا شخص ويقول أنا أرسلني فلان فنقبله. لماذا نقبله؟ لأننا سلمنا لذلك الصديق، ولو أتانا وحده ربما رفضناه. إذن هنا التسليم يعني نستعمله في حياتنا مع أبسط الناس وفي أبسط القضايا، ومع الذين ربما ليس في قلوبهم الرحمة، يعني مثلا نجلس مع شخص الله ولكن نسلم له، ولكن مع الله تعالى الرحيم الرحمن الذي يكافئ من سلم له، مثل ما حصل من هاجر عليه السلام. إذن هذه كلها دروس، التسليم لله تعالى، إزاحة الأنا. يعني إشكال في الذي لا يسلم هو التضخم الأنا، يتوهم أن عقله جبار بحيث يمكن أن يحيط بالحقائق، يتوهم أن عينه مبصرة بحيث يمكن أن ترى كل شيء. الملحد الذي يقول أنا لا أريد أن أرى الله حتى أؤمن به، هذا مستكبر. بنو إسرائيل الذين قالوا أرنا الله جهرا، يعني بأبصارنا، مستكبرين. من أنتم حتى تروا الله؟ من أنتم؟ يعني هذا الشيء، يعني في حقيقة الشخص يتواضع، من أنا؟ هذا مثل شخص يعني بسيط لا قيمة له في المجتمع ويقول أريد أن أعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية. يقول له من أنت؟ يعني رئيس الجمهورية تحتاج إلى يعني وزراء ربما لا يصلون إلى الحديث معه، فكيف تريد أنت أن تصل إليه؟ فهذا الأمر التسليم، يعني عدم التضخم. فرق بين الجلوس مع الله بهذا، طبعا هذا الكلام من باب الاعتراض، الشخص الذي يعترض ليس الشخص الذي يسلم. الله تعالى فتح لنا كل الطرق للاتصال به والتواصل معه. إذن هذه الحكمة تنبه لهذا الأمر، التسليم. لا بأس أن تسأل عن الحكمة مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، لا بأس أن تثير الإشكالات، بل هذا واجب الشرع. يعني لا يصح لشخص أن يترك الشبه والإشكالات في قلبه، قد تؤثر على دينه، قد تؤثر على إيمانه. ولكن فرق بين أن نطرح هذه الإشكالات ونحن نسلم لله تعالى، ونحن نفعل مثل ما فعل إبراهيم، يا ربي أرني ذلك حتى يطمئن قلبي وحتى أزداد يقينا وحتى أرى الحقائق برؤية العيان وحتى أخرج من التقليد إلى البرهان وحتى يصبح إيماني عين اليقين بدل علم اليقين، فهذا لا حرج، يعني هذا كمال، هذا ترقي. وعادة الترقي لا يكون إلا عبر التساؤلات مثل ما في العلم عبر التساؤلات، كذلك الترقي يكون عبر هذه التساؤلات، لكن فقط مع التسليم. الفرق بينهما أن المعترض يعني لا يقبل ذلك، يعني لكن تسليم أنا أؤمن بهذا، ولكن كيف هذا؟ يعني مثال بسيط، نرى شيئا جميلا فنقول ما شاء الله ما أجمل هذا، لصانع مثلا، شخص صنع مثلا تمثالا أو رسم صورة، فنقول ما شاء الله ما هذا الجمال، ما هذا، لماذا وضعت هذا المشهد مثلا، فهنا لماذا رسمت أخذت استعملت هذه الألوان. نحن لا نعترض عليه، نحن أعجبنا بعمله، ولكن سألنا فقط حتى نعرف أسرار، لأن تلك الأسرار ستعطينا جمال أكبر، يعني نعرف بها دقائق لم تكن موجودة. إذن هذا هو الفرق بين سؤال المسلمين وسؤال غير المسلمين. غير المسلمين يشكلون على الله تعالى، لماذا تخلق النار، لماذا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، يعني لماذا كلفتنا بهذه التكاليف الشاقة. إذن هؤلاء لا يفهمون. ثم تقول في الحكمة فالله لا يعبد كما تريد وإنما كما يريد. الله تعالى إذا أمرنا بشيء نعم نفعله، لا يهمنا أن نفهم سره. يعني كما يقول البعض، يعني بعضهم للأسف قال الصلاة الغرض منها التواصل مع الله، فإذا تحقق هذا التواصل يمكننا أن نستغني عن حركات الصلاة. طبعا هذا لا يقول الله تعالى، عندما ذكر تلك الحركات لها دلالة لا نفهمها. الجسد نفسه له عبوديته الخاصة التي لا نفهمها، قد لا نفهمها ولكن لها سرها. وهكذا نسلم لله تعالى وفي كل شيء، يعني هناك أمور نعم نحن نعرف، نحن عرفنا مثلا من الصلاة أن الغرض منها الوصول والتعرف على الله والقيام بالعبودية، عرفناها من ناحية العامة، لكن التفاصيل لم نعرفها. لماذا تكون ذلك الجسد بتلك الصورة، ولماذا مثلا في السجود نقول كذا وفي الركوع نقول كذا، لماذا في الركوع نعظم الرب وفي السجود نشهد له بسبحان ربي الأعلى، وهكذا. لماذا هذه لها دلالات خاصة؟ لماذا نصلي على رسول الله وآل بيته؟ لماذا نسلم على الأنبياء؟ لماذا كل هذه الأمور كذلك نسلم لها؟ الله تعالى كذلك إذا اصطفى عبادا من عباده نسلم له، الله تعالى هو الذي اصطفى، فلماذا نرد؟ الذين تركوا الأنبياء ولم يدعوا الأنبياء في الحقيقة هم لم يدعوا لله تعالى، مثل إبليس لم يدع لله. ولهذا الله تعالى يختبر عباده بخلقه، يختبر عباده، الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. إذا اختار مكانا مثلا، الله تعالى اختار مكة المكرمة وهي بلد صحراوي ساخن حار في صخور إلى آخره، اختاره. يأتي شخص ويقول لا، لماذا اختار هذا المكان؟ لماذا لم يختار مدينة في سويسرا أو مدينة في أوروبا يكون جوها لطيف بحيث الناس يمكنهم أن يحجوا في أي وقت؟ لماذا لم يختار مكانا واسعا فسيحا بحيث يشتغل؟ لا، الله تعالى اختار ذلك. ولا نعلم السر، قد نبحث عنه لا بأس، ولكن لا نعترض على الله تعالى. كذلك الله تعالى إذا اختار بعض الصالحين، الله تعالى أخبر أنه اختار يحيى عليه السلام مع كونه صبيا، وآتيناه الحكم صبيا. الشخص لا يقول يعني حتى لو كان صبيا تجلس بين يديه كما يجلس التلميذ أمام أستاذه الكبير، يعني هذا هو هذه العبودية. الحكمة قد يجعلها الله تعالى في هذا الصبي الصغير، في حتى في المجنون. المؤمن هكذا يسلم لله تعالى، اختبار الله تعالى بعباده يعني يختبر عباده بعباده. إذا اعترضت عليهم هو اعتراض على الله، مثل ما اعترض إبليس على السجود لآدم هو في الحقيقة اعترض على الله. الله تعالى يختبر عباده بمشاكل، مثل ما اختبر هاجر بتلك البلاد الصحراوية، مثل ما اختبر، وهكذا. فالله لا يعبد كما تريد، أنت لا تحدد له تقول يا ربي من هو الإمام الذي يكون لي أو من هو كذا، لا، الله تعالى هو الذي يختار لك. ولهذا بنو إسرائيل ذهبوا إلى نبيهم وقالوا اختار ابعث لنا ملك، الله تعالى هو الذي يختار لنا ملك، قال إن الله بعث لكم طالوت ملك. فهنا اعترضهم، لم يسلموا لله تعالى، قالوا كيف يكون له الملك، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم. إذن كيف تريد تؤمنون بالله وكيف تريدون أن تحققوا النصر وأنتم تعترضون؟ الله تعالى هو الذي اختاره لكم، سلموا لله تعالى. يعني هنا هذا هو التسليم. التسليم قد يكون في أشخاص، قد يكون في شعائر، قد يكون في شرائع، قد يكون في أي شيء آخر. فالمؤمن يسلم، يقول ما دام الله تعالى فهو أعلم بذلك، أنا أرى فقط ظاهر ذلك الشخص أو أرى ظاهر ذلك تلك العبادة أو ظاهر ذلك التكليف أو ظاهر ذلك القدر الإلهي. التسليم يكون للأقدار، لكن باطنه، حقيقته، بصيره، مآله، هذه لا يعرفها إلا الله. إذن هذه الحكمة خلاصتها تنبه إلى أنه لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا بالتسليم لله تعالى، ولا يمكن أن يتحقق التسليم إلا بإزالة ذلك التضخم عن الأنا، أن تعود الأنا إلى حقيقتها، إلى ضعفها، إلى فقرها، إلى حاجتها، إلى جهلها، وأن تسلم لله تعالى حتى يرزقها الله تعالى العلم والقدرة والفهم، حتى تعرف أسرار صنعة الله، أسرار أحكام الله، أسرار مقادير الله، أسرار شعائر الله، أسرار شرائع الله، أسرار أولياء الله. يعني أولياء الله تعالى يكتمهم بظواهر البشرية، والأهل الخصوصية يدلهم على بواطنهم حتى يستفيدوا منهم وحتى يتأدبوا بين أيديهم. والحمد لله رب العالمين.